بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما أكثر المنافقون من لمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات، منهم من يلمزك في الصدقات أي نعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله قالوا حسبنا الله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. كانوا يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتنقصون ويقولون إنه يخيف، حتى قال بعضهم وهو رجل من الخوارج: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. إلى هذا الحد قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. فهم يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم وفي قسمة الصدقات، يريدون بذلك الحط من قدره، لأنهم ليسوا مسلمين وليسوا مؤمنين، يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية، ويأبى الله إلا أن يظهر ما في قلوبهم. ولو تصنعوا وادعوا أنهم يحبون الرسول وأنهم يؤمنون به إلا أن الله يفضحهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فضحهم الله سبحانه في مواقف كثيرة، ولا يزال النفاق بل يزيد، وأهله لا يزالون يسخرون من المسلمين ويتنقصون العلماء ويتنقصون ولاة الأمور، يتنقصون أهل الفضل. لا تزال هذه الخصلة في المنافقين إلى أن تقوم الساعة، نسأل الله العافية. الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى سبيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول منزه ومبرع، ولكن هذا من أجل حماية عرض الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ورد كيدهم. الله سبحانه وتعالى قسمها في 8 أصناف، حصرها فيه لا تخرج عنه، لا تصرف في مشاريع خيرية، لا تصرف في بناء مساجد، لا تصرف في بناء مدارس، لا تصرف في أي مجال غير هذه 8، لأن الله حصرها فيها. بقوله إنما الصدقات، إنما هذه كلمة حصر، إنما الصدقات للفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وهم أحسن حال من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية أو أكثرها، فهم أحسن حالة من الفقراء. إذا اجتمع الفقير والمسكين في الذكر افترق في المعنى، وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، فإذا ذكر الفقير فقط دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين فقط دخل فيه الفقير، أما إذا ذكر جميعا صار للفقير معنى وللمسكين معنى كما في هذه الآية الكريمة. والعاملين عليها وهم الجباة العمال يأخذون في مقابل عملهم ولو لم يكونوا فقراء، ولو لم يكونوا فقراء لو كانوا أغنياء، لأن ما يأخذونه إنما هو في مقابل عملهم. والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم ضعاف الإيمان، إنسان تو داخل في الإسلام ضعيف الإيمان يعطى حتى يرغب في الإسلام وتمكن الإسلام من قلبه، ثم يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هذا تأليف لضعيف الإيمان ليقوى إيمانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم ويكثر لهم ويدع أهل الإيمان، لا يعطيهم شيئا، يكلهم إلى إيمانهم، يكلهم إلى إيمانهم. وكذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يخاف من شره على المسلمين، فيعطى من الزكاة ما يدفع شره عن المسلمين، أو كافر يرغب في الإسلام، يعطى الكافر الذي يرغب في الإسلام حتى يسلم. المؤلفة قلوبهم. والغارمين وهم الذين أصابتهم غرامة، أصابتهم غرامة مالية، وهم على قسمين: غارم لنفسه وهو المدين، غارم لنفسه وهو المدين إذا كان معسرا ولا يستطيع سداد الدين ساعد من الزكاة، والقسم الثاني غارم لغيره وهو الذي يقوم بالإصلاح بين القبائل المتنازعة، يتحمل مال في مقابل الصلح، فلا يترك يتحمل هو بل يساعد من الزكاة لئلا يجحف هذا بماله، ولأن هذا يسد بطريق الإصلاح بين الناس، هذا غارم لغيره، هذا يعطى سواء كان فقيرا أو كان غنيا، وأما الغارم لنفسه فلا يعطى إلا إذا كان فقيرا لا يستطيع يدفع الغرامة. وفي سبيل الله تجهيز الغزاة، شراء الأسلحة لهم، وهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال، غزاة المتطوعة الذين ليس لهم رواتب من بيت المال فيجهزون من الزكاة. وابن السبيل وفي الرقاب، في الرقاب قبل الغارمين، في الرقاب يعني اعتاق العبيد، اعتاق العبيد الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم أو يشترون من الزكاة ويعتقون من الرق، هذه الرقاب اعتاق العبيد، لأن العتق قرب إلى الله سبحانه وتعالى. والرقيق إذا اعتق تمكن من التصرف ومن عبادة الله ومن تعلم العلم ومن مصالح كثيرة، فيشترى ويعتق، يدفع لسيده مال فيعتق، أو إن كان هو اشترى نفسه، هذا ما يسمى بالمكاتب، إن كان هو اشترى نفسه أيضا يساعد في مكاتبته. وكاتبوهم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الغارمين عرفناهم، وفي سبيل الله عرفناهم، والأخير وهو الشامل ابن السبيل. والسبيل المراد به الطريق، طريق السفر. فإذا نفدت معونة المسافر أو ضاعت أو سرقت وليس معه ما يبلغه في سفره ويرده إلى أهله، فإنه يعطى من الزكاة. وابن السبيل، ثم قال جل وعلا: فريضة من الله، واجب، فرض متحتم، والله عليم حكيم. فهذا يدل على أهمية الزكاة وإخراجها، وأن الله تولاها بنفسه، تولى قسمتها بنفسه. فلا يزاد عليها مصارف أخرى ويقال هذه خير، لا، هذه خير، الخير له طرق أخرى، له التبرعات، له الأوقاف، أما الزكاة فتخصص لمن خصهم الله بها. هذه مصارف الزكاة الثمانية. ولا يلزم المزكي أنه يدفع في كل قسم من الثمانية، لو دفعها إلى قسم واحد أجزأ ذلك، إذا استوعبها، إذا استوعبها هذا القسم يجزي، يعطيها الفقير فقط، يعطيه ما يكفيه، مسكين يعطيه ما يكفيه. ما ليس بواجب أنه يستوعب هذه الثمانية يضع فيها زكاته، وإنما يضعها في الجملة في بعضها وحسب الحاجة والمصلحة. نعم. والله سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء، يجمعها صنفان، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها. نعم، أهلها على قسمين، قسم يأخذ لنفسه ليدفع حاجته، وهم الفقراء والمساكين، وهم الفقراء والمساكين، وقسم يأخذها للعمل الذي يعمله وهم العاملون عليها. وفي سبيل الله في تفيد أنهم أن سبيل الله توضع فيه الزكاة إذا احتاج إلى التمويل، أما إذا قامت به الدولة قامت في إعداد الجنود رتبت لهم مرتبات صار لهم دواوين فلا يعطون من الزكاة فيهما خصص لهم. فلما جاءت فهي ليست للتمليك وإنما هي في مقابل عمل يقوم به. أما إذا جاءت اللام للفقراء هذه لام التمليك للفقراء والمساكين هذه لام التمليك فيأخذها الفقير والمسكين ويتملكها. نعم. هل هو سر الفرق في التعبير في الآية بين اللام للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ثم قال وفي الرقاب والغارمين جاءت في فهي ليست للتمليك وإنما يأخذها في مقابل عمل يقوم به فإذا قام به أخذ وإذا لم يقم به لم يقم. نعم. يجمعها صنفان أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها هذا تمليك. نعم. وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. نعم. هؤلاء يأخذونها تملكا حسب ما يدفع حاجتهم. نعم. والثاني من يأخذ لمنفعته لأنه يعني يقوم بمنفعة للمسلمين وهو العامل الذي يقوم بكفاية الزكاة والغازي في سبيل الله. نعم. والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين وهم والثاني القسم الثاني من يأخذها لأجل المنفعة التي يقوم بها للمسلمين وذلك للغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم وابن السبيل وهو من ذكرنا المسافر الذي انقطعت نفقته يأخذها قدر ما يكفي لحاجته فقط. هذا يأخذ تمليك ابن السبيل يأخذها تمليكا مثل الفقير والمسكين. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فهذا يأخذها لا ليتملكها وإنما ليضعها بدل الحمالة التي تحملها هي ليست للتمليك. أما الغارم لنفسه فيأخذها تملكا. نعم. الثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم إذا كان في إعطائهم مصلحة للمسلمين والإسلام يعطون وإذا لم يكن كذلك فلا يعطون. نعم. والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله. نعم. فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا منفعة فيه للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. إذا لم يكن محتاجا وليس فيه منفعة للمسلمين وإنما منفعته لنفسه فقط فهذا ليس له سهم في الزكاة ليس من المصارف الثمانية. نعم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه. نعم. إذا جاءه أحد يسأله وهو لا يعرفه رسول ما يعرفه وجاء يسأله الرسول ما يدري هل هو محتاج أو لا فإنه يعظ وينصح ويقول إن شئت أعطيتك غير أنه لا حظ فيها لغني لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ويكله إلى نفسه نعم. وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني هو ما هو غني لكن هو قوي في جسمه يقدر على الاكتساب، يقدر على الحرفة، هذا لا يعطى من الزكاة لأنه غني بذاته بقوته. نعم، هذا يسمى الغني بالقوة، غني بالقوة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريقها على المستحقين في بلد المال. نعم، الزكاة الأصل أنها تكون في البلد الذي فيه المال، لفقراء البلد الذي فيه المال، كما في حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ولأن أهل البلد الفقراء من أهل البلد يتطلعون إلى هذا المال ولهم حق فيه فيبدأ به. فإذا لم يكن البلد بلد المال لم يكن فيه فقراء تنقل إلى أقرب بلد مستحق من بلدان المسلمين. نعم. وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. ما فضل منها يحمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ. فإذا كان البلد ليس فيه فقراء أو فيه فقراء ولكن زادت عن حاجتهم الزيادة تنقل إما إلى ولي الأمر وإما أن تنقل إلى بلد آخر. نعم. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وهم العاملون عليها إلى أصحاب المواشي من الإبل والبقر والغنم، وهذا الغالب أنها تكون في البوادي ولا يبعثهم إلى القرى لأن القرى ليس فيها مواشي زكوية في الغالب. نعم. بل ولم يكن يبعثهم إلى القرى بل أمر معاذ رضي الله عنه أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم كما في حديث المعروف إن الله افترض عليهم صدقة توصل من أغنيائهم وترد من قرائهم، فكان معاذ رضي الله عنه يأخذها من أغنيائهم ويوزعها في فقرائهم. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي. نعم، العمال والسعاة إنما يبعثون لأهل الأموال الظاهرة لجبايتها وهم أهل الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام. ولم يكن يبعث سعاة إلى أصحاب الأموال غير المواشي كالنقود وعروض التجارة، ما يبعثهم إلى التجار، ما يبعثهم إلى التجار، وإنما يكل هذا إلى صاحب المال، صاحب المال هو الذي يخرج ماله ولا يحتاج إلى عمال يروح لمن. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأموال الباطنة التي لا ترى خلاف المواشي فإنها ترى، ولذلك سميت بالظاهرة. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار. المواشي هذا معروف، المواشي التي تجري الزكاة وهي الإبل والبقر والغنم، والزروع الأموال الظاهرة يشوفون الناس الزروع فيبعث لها الخارص، يبعث لها الخارص الذي يخرصها ويقدرها من أجل أن يعرف ما يجب فيها من الزكاة، لأن أهل الزروع يحتاجون إلى حوائج وإلى أو يبيعون فيبادرون بالخرص، يبادرون بالخرص حتى يعرف كل ما عليه ثم يتصرف هو في ثمرته ويدفع ما وجب عليه بموجب الخرص، كما كان صلى الله عليه وسلم يرسل عبد الله بن رواحة إلى أهل إلى اليهود في خيبر، بعثهم إلى أهل خيبر يخرصون العنب والكروم، يخرصون الكروم والعنب. نعم. وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم. نعم. وعلى أهل الزروع. نعم. وعلى أهل الكروم كرومهم وينبغ الكروم الأعناب. نعم. وينظر كم يجيء منه وفقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، بقدر الخرص. نعم. فيحسب عليهم من الزكاة بقدره، وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب. كان صلى الله عليه وسلم لا يأمر العمال والخارصين، يأمرهم بالتقصي، بل يأمرهم أن يتركوا لصاحب الزرع صاحب الثمرة بعض نخلها وبعض زرعها فلا يخرص، لا يخرص لمؤونتهم ونفقاتهم وما يعتريهم، دار الثلث أو الربع لا يخرصونه، يلغون خرصهم والباقي يثبتون عليه، يثبتون عليه لأجل يؤخذ منه. يقولون انه ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يبعث العمال الى اهل الزروع، وانما ورد انه يبعثهم الى اهل النخيل والكروم والاعناب يعني، فلعلهم قاسوا الزروع على الثمار. نعم. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاه قبل ان تؤكل الثمار وتفرق. نعم، لأن الثمار عرضة إلى الأكل وإلى التفريق وإلى أو يبيعها صاحبها فيخرص، يبادر بالخرص حتى يعرف ما عليه وهو يتصرف بعد ذلك. نعم. وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها أربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. نعم، يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرص يتصرفون بثمارهم وزروعهم. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير. المواشي لا تجد فيها الزكاة إلا الإبل والبقر والغنم فقط، وأما الحمير والبغال والخيل هذه لا تجد فيها الزكاة. نعم. ولا الخضروات ولا المطابخ ولا وكذلك ليس من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه، لأنها لا تدخر وليست أقواتا وإنما هي فواكه، فلم يكن يأخذها من الخضروات ولا من البقول، وإنما يأخذها مما يكال ويدخر. نعم. ولا الخضروات ما يأخذها من أهل البطيخ المضافخ. نعم. ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقافي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر. ولا المباطخ. نعم. التي لا تكال ولا تدخر. إنما تؤكل بدون كيل وبدون ادخار. نعم. إلا العنب والرطب إلا العنب والرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. الكروم الكروم سواء كانت توكل رطبة أو تجفف. كذلك النخل سواء كان يوكل رطبا أو يجفف تجب فيه الزكاة. نعم. وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله. كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه صاحب المال بزكاته يدعو له فيقول تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. الله جل وعلا قال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تزكيهم بها وصلي عليهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. صلي عليهم أي ادعو لهم. هذه سنة أن صاحب المال إذا جاء بالزكاة أنه يدعى له. نعم. وتارة يقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. يعني صلاة الدعاء. نعم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال بل وسطه. نعم. من هديه صلى الله عليه وسلم العدل ولا يأخذ أنكس الأموال لأن هذا يضر صاحب المال يضر المزكي. ولا يأخذ الردي لأن هذا يضر أصحاب الزكاة والفقراء المساكين وإنما يتوسط. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم. الدين وسط ولله الحمد. لكن إذا جاد صاحب المال بالجيد والغالي فلا بأس. أما الإلزام فلا يلزم إلا بالمتوسط. وإذا دفع صاحب المال الردي لا يقبل منه. لا يقبل منه الردي. لا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. والخبيث معناه الردي هنا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي الردي. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. لكن لو كان المال كله ردي يخرج زكاته منه من الردي. الجيد يخرج عنه من الجيد. المتوسط يخرج عنه المتوسط. الردي يخرج عنه الردي. نعم. ولا يقال له عيش الجيد وهو ما عنده مال جيد. نعم. لأن الإسلام دين العدل. نعم. وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. نعم. لا يجوز للمتصدق أنه يشتري صدقته من الفقير. يشتريها من الفقير. فإذا أعطى فقيرا أعطاه زكاة من الطعام أو من المواشي فلا يشتريها ولو باعها برخص فلا يعود في صدقته. نعم. وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. فهو لا يشتريها من الفقير ولكن الفقير إذا بذلها له طعاما إذا بذلها له وأعطاه إياها فإنه يقبلها لأن هدية صارت هدية. ولما تصدق على بريرة رضي الله عنها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصدقة قال هي عليها صدقة ولنا هدية. أخذها لأنها عبارة عن هدية. نعم. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة. أي نعم، إذا عرضت حاجة تجهيز جيش، حاجة للمسلمين تستدعي المبادرة وعدم انتظار حلول الزكاة، كان يستدين صلى الله عليه وسلم، يستدين على إبل الصدقة، وكان يتعجل أحيانا، تعجل الزكاة كما فعل مع عمه العباس رضي الله عنه، تعجل من الصدقة سنتين، فعند الحاجة والطوارئ للإمام أنه يستدين على الزكاة ويسدد منها إذا جاء، أو يتعجل الزكاة قبل الوقت قبل الحول. نعم. وكان يشم إبل الصدقة بيده، كان صلى الله عليه وسلم يحفظ أموال الصدقة، وكان يواليها، يوالي مواشي الصدقة فيشمها، يعني يكويها بيده، الوسم تعرف من أجل أن تعرف أنها صدقة، يفعل ذلك بيده صلى الله عليه وسلم، هذا مما يدل على أن ولي الأمر يحفظ الزكاة ويراعيها ولا يهملها تضيع أو تسرد غير ذلك. نعم. وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين. نعم، دل هذا على جواز استعجال الصدقة عند الحاجة لعامين فقط، لأنه لم يرد أكثر من ذلك. نعم. وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير. نعم، الزكاة كما سبق تكون على المال وتكون على النفس، المال ما تجد إلا على الغني، تؤخذ من أغنيائه، وأما صدقة النفس وهي الفطرة، زكاة الفطر، هذه تجب على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى، الصغير والكبير، لأنها عن البدن، زكاة عن البدن. نعم. وفرض صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير صاعا من تمر أو شعير. نعم، فرضها صاع، صاع بالصاع النبوي، وهو 3 كيلو تقريبا، والأنواع التي تخرج منها الزكاة، زكاة الفطر، تخرج من قوت البلد، تخرجها من قوت البلد، ولما كانت الأقوات في عهده صلى الله عليه وسلم في المدن والبوادي في 5 أشياء فرضها فيها، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من عقط. العقط تعرفون بعضكم بدوي يعرفونه ولا لا؟ العقد يسمونها البقل، لا يسمونها العوام والبقل، والبقل هو الخضار، لكن هم أخذوا اسمه وحطوه للعقد. نعم. صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. نعم، والزبيب هو مجفف العنب، والعقط مجفف اللبن. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم صاعا من دقيق. نعم، لأن الدقيق طعام، روي عنه صاع من طعام، معناه كل طعام يوكل في البلد يخرج منه الزكاة ولا ينحصر في 5 هذه. نعم. وروي عنه نصف صاع من بر، روي عنه لكن لم يثبت نصف صاع من البر صاع من غيره، لأن البر أنفس من غيره، والذي ثبت عنه هذا هو معاوية رضي الله عنه أنه يجعل نصف الصاع من البر في مقابل الصاع من التمر أو من. نعم. وروي عنه صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية رضي الله عنه هو الذي قوم ذلك. نعم، فالحاصل أن هذا يدل، تنويعها يدل على أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد، البلد اللي طعامه بر يخرج بر، اللي طعامه شعير يخرج شعير، اللي طعامه إقط يخرج إقط، اللي طعامه من الزبيب يخرج زبيب، وهكذا. نعم، هذه توسعة على الناس. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل صلاة العيد. وبناء على هذا فلا يجوز إخراج القيمة، إخراج القيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها بالطعام وقدرها بالصاع، فلا تخرج القيمة لأن هذا خلاف النص الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة إلى الطعام. وأما النقود فقد لا يجدون محلات تبيع الطعام، فإذا أعطوا طعاما عيدوا مع الناس وفرحوا مع الناس، ولا يجوز إخراج القيمة، وإن أفتى فيها من أفتى كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن المعول على الدليل لا على الأقوال. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إخراجها قبل صلاة العيد. وقت إخراجها في آخر الشهر، ما تخرج من أول الشهر، تخرج في آخر الشهر، لها وقت جواز ووقت وجوب ووقت إجزاء. فوقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، ورد عن الصحابة أنهم يقدمونها على العيد بيوم أو يومين، هذا وقت جواز. وقت الوجوب هذا قبل صلاة العيد، بجهة قبل صلاة العيد، هذا وقت الوجوب ولا يؤخرها عن صلاة العيد. وقت إجزاء إذا أنه ما درى أو ما علم إلا بعد ما صلى الناس العيد يخرجها في بقية اليوم، يجوز يخرجها في بقية اليوم. فإذا مضى يوم العيد ولم يخرجها فإنه يقضيها، يخرجها قضاء ولا يتركها أبدا، يخرجها، لازم يخرجها إما أداء وإما قضاء. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي السنن عنه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هي أقل من الزكاة لكنها تجزي. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. نعم. وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. يفوت وقت الزكاة بصلاة العيد، يبقى صدقة. نعم. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها. نعم، نظير صدقة الفطر تعليقها بصلاة العيد، نظيرها الأضحية تذبح بعد صلاة العيد. الفطرة تخرج قبل صلاة العيد، وأما الأضحية فتذبح بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فشاته شاة لحم وليست أضحية، لأن العبادات المؤقتة بوقت لا تفعل قبل وقتها، لا تصلى الصلاة قبل وقتها، لا تخرج صدقة، لا تخرج تذبح الأضحية قبل وقتها، لا يوقف بعرفة قبل وقت الوقوف، وكذلك المشاعر منى ومزدلفة، كل شيء له وقت لا يقدم عليه. الرمي، رمي الجمار في أيام التشريق مؤقت بالزوال، الذي يرمي قبل الزوال هذا لا يجزي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى تزول الشمس، أصحابه كانوا يفعلون هذا، كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس ثم يرمون. نعم. فالعبادات المؤقتة بوقت يتقيد بوقتها ولا يتلاعب بها، تخرج أو تفعل قبل وقتها. نعم. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، لا على وقت صلاة العيد، ما هو على وقت صلاة العيد. صلاة العيد وقتها يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح، لكن صلاة الإمام، لأن الإمام هو القدوة، الإمام الأعظم أو النائب الإمام. نعم. وأن من ذبح قبلها فهي شاة ولحم. نعم، وليست أضحية. شوف، هذا يدلك على أن العبادات تؤدى في وقتها المحدد ولا تخرج عنها. نعم. وكان من هذه تخصيص المساكين بها فطرة، يعني فطرة ما هي من الزكاة مصاريفها 8، الفطرة خصها الرسول للفقراء فقط فلا تصرف في بقية 8. نعم. ولم يكن يقسمها على الأصناف 8. نعم، إنما يخرجها للفقراء فقط صنف واحد. نعم. ولا فعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم ولا من بعدهم، وهم القدوة. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع. يكفي، نقف عندنا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لأسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: إذا صرفنا من الزكاة لطالب علم واشترى بها سيارة، فهل يجوز له أن يذهب بها إلى أي مكان كالتنزه مثلا، أم أنها مقتصرة على ما يتعلق بطلب العلم للدروس فقط؟ يا أخي، السيارة من الضروريات، من الحوائج الضرورية، الملبس والمركب والخادم، وإذا كان يخدم مثله هذه من الضروريات، والمسكن هذه من الضروريات. السيارة تعطيها إياه ملك له ويتصرف فيها، ما تحجر عليه تقول ما تروح لها إلا للمسجد فقط. أخ أعطها إياه، هو فقير محتاج، ومحتاج أن يروح للمسجد، ومحتاج أن يروح للسوق، ومحتاج أن يروح لزيارة قريبه، لا تحجر عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك فتوى صدرت من بعض أهل العلم بجواز صرف الزكاة لجمعية تحفيظ القرآن، فهل هذا القول صحيح؟ لا أعرف وجهه، لا أعرف صحة هذا القول. تدريس القرآن هذا من أفعال الخير بلا شك، لكن الصدقة الزكاة الله هو الذي خصصها بهذه 8، فلا تخرج عنها، وإن أفتى من أفتى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تعطى البنت من الزكاة إذا تزوجت وكانت محتاجة؟ زكاة والدها لا، ما تحل زكاة الوالد، ما تحل لولده، ولا العكس، زكاة الولد لوالده. لماذا؟ ليسوا أحق الناس إلا، ولكن هؤلاء تجب نفقتهم على أبيهم أو على ابنهم، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. أنا أقول له: لا، يجب عليك الإنفاق على والدك، يجب عليك الإنفاق على أولادك، فلا تجعل الزكاة وقاية عما يجب عليك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادنا هناك بعض الجماعات يأخذون الزكاة من الناس ثم يأخذون منها شيئا بدعوى أنهم من العاملين عليها على أنها أجرة لهم أو إيجارا للمحلات. الجمعيات والجهات ما تأخذ من الزكاة ويقولون حنا عمال. العمال اللي نصبهم الإمام هذا هو العامل، الذي يبعثه الإمام هو العامل، أما هم ينصبون أنفسهم لا، أو غير الإمام ما يصلح هذا. نعم. من الذي كان يبعث العمال ويعطيهم؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده؟ فالذي يوليه الإمام جباية الزكاة هو الذي يأخذ منها مقابل عمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن ندفع الزكاة إلى لجنة تفقر الصائمين الفقراء فقط؟ وش اللي يضبط لك؟ يعني تبي تطرد الناس لجوز يتعشون وتطردهم وتميز الغني من الفقير وتفرزهم؟ لا ما يصلح. لا تدفعها للإفطار، ادفع صدقة للإفطار أو تبرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المسلمين لإصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره؟ إذا تنازع المسلمون أو حصل بينهم قتال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تدخل واحد وكف شر بعضهم عن بعض وتحمل مال، نعم هذا من الغارمين. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال يقول: سلمك الله، هل يدخل في قوله تعالى، هل يدخل في المؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم المسلمون لإصلاح ذات البين وكف شر المسلم عن غيره؟ كيف المؤلفة؟ هذا ما يصير مؤلفة، هذا من الإصلاح، هذا من الإصلاح ويكون من الغارم لغيره. نعم. ما يعتمد للتالي إلا إذا كان مسلم ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان أو توه مسلم ويعطى الذي يتقوى إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عنده القدرة على الاكتساب، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ لا، اللي عنده قدرة على الاكتساب وهناك أعمال يجد عمل يشتغل وهو يستطيع، هذا ما تحله الزكاة لأنه غني بقوته. النبي صلى الله عليه وسلم وجه هؤلاء إلى العمل، كان يعطيهم الفاس ويقول رح ولا تشهور كلها عقب ثلاثة أيام يروح يحضب ويبيع، يقول هذا خير لك من أن تسأل الناس، فيوجه صلى الله عليه وسلم إلى العمل الذي يستطيع العمل. لكن لو كان قوي لكن ما في عمل يعطى، ما في عمل يعطى، أما إذا كان قوي وفيه عمل فلا يعطى. ولأن نخلي الناس يتعودون على الصدقات يخلون العمل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الصدقة وبين الزكاة؟ الصدقة أعم من الزكاة، الصدقة تكون زكاة وتكون صدقة تطوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا يعطيني أحد التجار زكاته وأقوم بتوزيعها على الفقراء والمساكين وأذهب بها إلى مناطق بعيدة، فهل لي حق أن أخذ منها؟ لا، لن تأخذ، أنت وكيل والوكيل لا يأخذ شيء لنفسه، ولن تبعامل، العامل من ينصبه الإمام، أنت من تبعامل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا لم أزكي في طوال حياتي فهل يكتب علي السيئات؟ إيش؟ يقول: إذا لم أزكي في طوال حياتي فهل يكتب علي السيئات؟ أعوذ بالله، يكتب عليك تارك فريضة من فرائض الإسلام، لكن ما تسقط عنك الزكاة، تحصيها عن السنين الماضية وتطلع، ما تسقط عنك لو 100 سنة، ما تسقط عنك، تحصيها يمين وتخرجها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستحق العاملون في الجمعيات الخيرية مكافأة لتشجيعهم، علما بأن الدولة عندنا لا تعطيهم شيئا من الزكاة؟ لا، أما تبرع لهم أو من المتبرعين ما في بس، هذا التبرع أوسع. أما الزكاة لا، زكاة حصرها الله في ثمانية أصناف لا نخرج عنها ولا تجزي، إذا خرجت عنها ما تجزي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد أعطيت زكاة الفطر لأحد العمال، عمال النظافة، ولا أعلم هل هو مسلم أو كافر، فهل علي في ذلك شيء؟ لا، ما يصلح أنك تعطيه وأنت ما تدري هو مسلم ولا كافر، تقضيها. إذا علمت أنه مسلم تعطيها إياه، أما تعطيها كافر ما تصلح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد دفعت مالا لإيقاف خصومة بين شخصين استمرت في المحاكم أزيد من 20 سنة، وهذا المبلغ يقدر في حدود راتبين لي، فهل يجوز أن أخذ من الزكاة في هذه الحالة؟ هذا لإصلاح ذات البين، يدخل في إصلاح ذات البين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أجعل من مالي في حسابين، يقول أجعل من مالي في حسابين، في حساب أدخره لدين عن والدي. أنا إيش؟ يقول: أنا أجعل من مالي في حسابين، في حساب أدخره لدين عن والدي وحساب أدخره لنفسي، فهل الزكاة واحدة واجبة على الجميع أو على الحساب الثاني؟ لا، على الجميع، لأنه ملكك، الجميع ملكك ومالك، تجب الزكاة على جميع مالك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بالنسبة لأصناف الزكاة الثمانية، هل هناك أولوية أهل الزكاة؟ نعم. يقول: هل هناك أولوية بتقديم أحدها على بعضها، أو أنهم في سائرها سواء؟ لا مزية لبعضها على بعض، لكن يبدأ بالفقير والمسكين الذين يعطون للتملك، يبدأ به. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في آية الزكاة عطفت كلمة والعاملين عليها على الفقراء، فهي هنا للتمليك، وقال يقول في آية الزكاة عطفت والعاملين عليها على الفقراء فهي هنا للتمليك. لا، العاملين عليها ما هم للتمليك، ما يأخذون في مقابل عملهم، إن عدوا عمل يأخذون، ما عدوا عمل ما يأخذون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو شخص مسافر ونفذت نقوده أو سرقت منه وهو في بلد غني ولا يستطيع أن يحصل على ماله لصعوبة أو إغلاق البنوك، فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه إلى أهله؟ هذا السؤال. يقول: لو شخص مسافر ونفذت نقوده أو سرقت منه وهو في بلد غني وهو في بلده غني ولا يستطيع أن يحصل على ماله لصعوبة أو لإغلاق البنوك، فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه إلى أهله؟ نعم، هذا ابن السبيل، هذا ابن السبيل الذي انتهت نفقته أو ضاعت أو سرقت ولا يقدر على ماله يأخذ منه، وش يسوابه؟ خلاه يموت ولا يسأل الناس؟ يعفى، هذا ابن السبيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يأتي إلى هذه البلاد بعض الكفار، فهل يجوز أن يعطيه من الزكاة لكي يحب الإسلام، علما بأنهم يستلمون رواتبهم من كفلائهم؟ يا أخي، هذا من خصوصيات الإمام، ما هو كل واحد يتألف الزكاة، هذا من خصوصيات ولي الأمر، هو الذي يتألف عليها ويعطي منها المؤلفة قلوبهم، أما عامة الناس فلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما عمم قوله تعالى وفي سبيل الله فجعل الزكاة في جميع مصارف الخير ولم يخصها بالجهاد فقط؟ يا أخي كل الأصناف الثمانية على هذا التفسير كلها أيضا في سبيل الله، لماذا الله نوعها وهي كلها في سبيل الله على تفسيرك هذا؟ هي كلها قربات وطاعات، كلها أيضا ما حاجة إلى الثمانية دي، قل في سبيل الله وخلاص. يا أخي لا تتصرف بالقرآن تأوله على هواك وعلى رغبك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن كان في صندوق عائلي إذا قبض الزكاة من الغني أن يجعل إخراجها على الفقير متفرقا على طول العام؟ هو ولي عليه، إذا كان وليا عليه يوزع عليه على حسب حاجته لئلا يلعب بها، أما إذا كان ما هو وليا عليه يعطيها لوليه، إن كان قاصرا يعطيها لوليه، أما إذا كان رشيدا فيعطيها له ويتصرف فيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان رجل يرعى غنم وعنده 90 من هذه الغنم فكم يخرج زكاتها؟ هل 2 فقط؟ رجل عنده 90 من الغنم فكم يخرج زكاتها؟ شات إلى 120 فيها شاتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لقد ذكر المؤلف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. نعم. يقول: لقد ذكر المؤلف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين في بلد المال. السؤال: هل المقصود بهذا البلد المدينة أم الدولة؟ المراد كل بلد، مدينة ولا قرية، كل بلد تدفع زكاة أغنيائه إلى فقرائه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إذا أعطيت زكاتي للجمعيات الخيرية الموثوقة فإن ذمتي تكون قد برئت بذلك؟ ما تبرأ ذمتك لما تصل الزكاة إلى أهلها، لأن ذولا عبارة عن وكلاء لك، ما هم وكلاء للفقراء، ذولا وكلاء للدافع وليس وكلاء للمدفوع إليه، فإذا وصلت إليهم برئت ذمتك، ما وصلت لا، ما تبرأ ذمتك حتى تصل إلى مستحقيه. أما لو كانوا وكلاء للفقراء فإنك إذا دفعتها للوكيل عن الفقير تبرأ ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الصحيح في زكاة العسل؟ الصحيح أنه ما في زكاة العسل، صحيح أنه ما في زكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لمدة سنتين قادمتين بدليل فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس؟ هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لمدة سنتين قادمتين؟ ما عند الحاجة، هذا ولي الأمر، هو اللي ولي الأمر يستسلف على الزكاة إذا احتاج، ولي الأمر يتعجل الزكاة إذا احتاج بيت المال، أما الأفراد لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو المباطخ والدقيق والمقاسي؟ يقول: ما هو المباطخ؟ أنت الفلاح ما تعرف البطيخ؟ المباطخ محل البطيخ، شجر البطيخ. نعم. روحوا للفلاليخ وتعرفون هذا. نعم. والمقاسي مزارع الكفة، مزارع الكفة اللي يسمونها الخيار. نعم. أحسن الله إليك. روحوا للفلاليخ أحسن، تعرفون هذه الأشياء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يأتوننا جبات الأموال فيقولون نصاب الغنم مقداره 300 ريال ولا يأخذون ولا يقولون منا الشاة، بل يلزموننا بأن ندفعها مالا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، هذا هو الذي عليه العمل، لأن العمال ما بأخذين الغنم يسبونه يروحون به، إنما يثمنون الواجب، يثمنون الواجب ويأخذون درهم أخف نقل وأضمن، هذا للمصلحة والعمل عليه. نعم. وهم عمال يمثلهم ولي الأمر، نواب عن ولي الأمر، فإذا دفعت لهم تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل وضع جزءا من زكاته في مسجد، فما حكم فعله وهل تبرأ ذمته؟ لا، ما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، فعليه أن يخرج الزكاة، واللي دفع في المسجد يكون تبرع بالخير إن شاء الله، لكن ما هو زكاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل الزكاة التي تخرج من الثمار والزروع يأخذها الخارس، يأخذها بنفسه، أم أن صاحب الزرع والثمار هو الذي يتولى توزيع زكاة ماله؟ الخارس يبين لك وش الواجب عليك، وأمير البلد أو نائب السلطان هو اللي يرسل لك من يقبضها، يرسل لك من يقبضها، أو يقول عطاه فلان وفلان، يعطيك أسماء المدفوع إليه. نعم. أو القاضي، قاضي البلد. هنا الآن مصلح، ما هي الآن مركبة على هذا، أمير البلد أو القاضي هو اللي يدبر قبض الزكوات من المزارعين ويوزعها، أو من أصحاب التمور يوزعها على أهل البلد، فقراء البلد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه الأسئلة متعلقة بزكاة الفطر. يقول هذا السائل: نحن نعطي الأموال للجهات الخيرية وهي تتولى إخراجها بالنيابة عنا أرزا، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا ما لا، ولا تبرأ ذمتك، ما تبرأ ذمتك، ولا هؤلاء ما يهمهم أنهم، هؤلاء يجمعون هذه الأمور، وربما يروح العيد ويروح هذا وهي مسدسة لديهم ووجد هذا، أو الدراهم ما يشرون به، هذا تساهل وإهمال، وهذا ذمة، ما هي ذمة الجمعية، ذمة أنت لما تصل إلى مستحقها في يوم العيد، إذا تحب تبري ذمتك فلا بد أن أنت اللي تولاها، سلمها للفقير، أو توكل واحد يشتريها ويسلمها للفقير في وقتها. أما يا جمعية هذه فلوس يشروا لي رز ووزعوه، الجمعية ما هي بواحد ولا اثنين، الجمعية هم موظفين وناس كثير، ولا همهم فطرك ولا فطرة فلان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل فقير حصل على كمية من زكاة الفطر فأراد أن يبيعها. يقول: رجل فقير وحصل على كمية من زكاة الفطر فأراد أن يبيعها، فهل يجوز أن نشتريها منه؟ علما بأننا لسنا الذين أعطيناه هذه الزكاة. صاحبها واللي ما يشريها، أما غيره لا مانع. إذا أراد صاحب المستحق الذي أخذها دفعت إليه أراد يبيعها، يبيعها، بس ما يبيعها على صاحبها الذي دفعها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر من اللحم، لحم الغنم أو الدجاج؟ لا، الرسول ما فرضها في اللحم، فرضها في الصاع، يعني صاع لحم ما انتهى، صاع فيما يكال، صاع مما يكال. نعم. لكن لو قدر إن بلد قوته على اللحم ما فيها أطعمة ولا فيه شيء إلا على اللحم، مع أن هذا نادر، يخرجون مما يأكلون مما يطعمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق فيما بين البر والدقيق؟ البر الدقيق فرع، فرع من البر، فرع من البر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل أخر زكاة الفطر حتى خرج وقتها متعمدا، فهل يلزمه إخراجها قضاء أم تسقط عنه؟ لا، ما تسقط عنه، يخرجها آثما، يخرجها قضاء ويأثم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أهل بلدي أكلهم وطعامهم الأرز والبر، فهل يجوز أن أخرج زكاة الفطر من التمر؟ نعم، التمر يوكل في كل مكان، التمر طعام، طعام نفيس يوكل في كل مكان. نعم. يقول سلمك الله في سؤاله الثاني: في بلدي ولاة الأمور يأخذون صدقة الفطر مالا، فهل تجزئ عني أم لا بد أن أخرجها طعاما وأنا قادر على ذلك؟ اللي تبرأ به ذمتك أنك تخرجها طعاما، تعطيها للفقير، وإذا أجبروك وأخذوها تحملوها في ذمتهم، أما إذا لم يجبروك فأنت أبرئ ذمتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذا القول؟ فإنه يقول البعض: لا داعي لزكاة الفطر في هذه الأيام لأنه لا يجد فقراء. لأنه هو غني ويحسب الناس كلهم مثلهم، الكلام سامج ولا يجوز أن يقال هالكلام، يعني تلغى فريضة من فرائض الإسلام وقال ما في فقراء؟ في فقراء كثير، لكن الفقراء يبون من يتعرف عليهم ومن يبحث عنهم يتفقدهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كانت الخضروات والفواكه معدة للبيع فهل يجب فيها الزكاة؟ نعم، هذه عروض، المعدة للبيع هذه من عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمته. نعم. وكذلك يقول في سؤاله: في شراء الخيول وبيعها هل تجب فيها الزكاة؟ نعم. على أنها عروض تجارة؟ كل اللي يباع ويشترى كله عروض تجارة، من الخيول وغيرها ومن الخضروات ومن كل عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الأضحية بعد الصلاة، صلاة العيد، بوقت كبير في نفس اليوم؟ الأضحية هو مثل الأضحى 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام من بعده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أترك عملي الحكومي وأذهب لأداء صلاة الاستسقاء، لأن الاستسقاء غدا يبدأ الساعة 7 تقريبا؟ لا، العمل إذا كان يتطلب حضورك ما تضيع العمل، صلاة الاستسقاء سنة وعملك واجب عليك إبراء ذمك. إذا كان يجب، إذا كان متعينا حضورك في المكان والإدارة يجب عليك الحضور. نعم. والمسلمون يكفونك إن شاء الله، وتدعو الله أنت بالسقيا وبالغيث للمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال قد تكرر، أنه نشر في بعض الصحف هذا اليوم من يقول إن الكسوف والخسوف لا صلة لها بالمعاصي والذنوب، وأنه لم يرد عليها الدليل الشرعي في ذلك. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لكم في جلسة سابقة هذا جاهل يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول خرج مسرعا يجر رداه يخشى أن تكون الساعة، ووعظ أصحابه قال لا أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته بعد صلاة الكسوف. الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف أن الكسوف يعقبه عذاب، والله قادر على تغيير العادات وتغيير الأنظمة، قادر على ذلك. نعم، لكن هذا إما جاهل ولا ملحد والعياذ بالله، ولكن نحمله على أنه جاهل، ولا هو يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل طالب العلم يدخل في أوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل نعم. الله؟ نعم. يقول: هل طالب العلم يدخل في أوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ الفقير، فقير إذا كان طالب العلم فقير يعطى لفقره ولا يدخل في سبيل الله، فسبيل الله هذا للمجاهدين، في سبيل الله الذي هو الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم حلق الشارب عن طريق المكينة على رقم ثلاثة لتكون شبيهة بالقص؟ مثلا تجزه أما بالمكينة أو بالمقص مثلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أحيانا أذهب إلى المقبرة فأصلي على الذين دفنوا قبل يوم أو يومين أو أكثر بقليل، وأجد قبورا غير مسنمة فيقال لي هذا قبر لرافضي، فهل أصلي عليهم؟ شبري كن رافضي ما تدري، لا ولا له داعي التكلف هذا، انك تذهب للمقابر وتصلي على اللي دفنوا من ثلاثة أيام أو أربعة أيام، يشد عليك هذا؟ ولا أحد سوى هذا من السلف، لكن إذا حضرت الجنازة صل عليها، وإذا فاتت الصلاة قبل دفنها صلي على القبر، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا التكلف تروح شوف القبور الجديدة صلي عليها، ما عرفنا هذا عن سلفنا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر في هذه الأيام من يقول إن الشيخ صالح الفوزان يقول إن أهل الرياض من طلبة العلم معذورون لو ما أتوا لحضور الدروس بسبب ازدحام الطرق، فنرجو من الله أن توضحوا لنا هذا القول. عدم تتصدق هذا القول، هذا بين أنه كذب من أصله. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى.